والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل فصف الجحافين أساده ودكوا به دولة الباطل فصف الجحافين أساده ودكوا به دولة الباطل إلى النصر في الموقف الفاصل إلى النصر في الموقف الفاصل.